الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، نواصل بمشيئة الله تعالى وعونه وتوفيقه شرح كتاب رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم لمؤلفه الشيخ الإمام محي الدين النووي رحمه الله تعالى. قال الشيخ رحمه الله في باب آخر من أبواب هذا الكتاب، قال: باب تحريم الهجران بين المسلمين فوق 3 أيام. قال: إلا لبدعة في المهجور أو تظاهر بفسق أو نحو ذلك. مقصود المؤلف من هذا الباب بيان أنه لا يجوز للمسلم أن يهجر أخاه المسلم فوق 3، يعني إذا كان بينك وبين أخيك المسلم خصومة أو نفرة بسبب أمور دنيوية وبسبب حظوظ النفس، فلك أن تهجره 3 أيام، يجوز لك أن تهجره 3 أيام، يعني حتى يذهب ما في نفسك وما في قلبك من الغيظ تجاه أخيك المسلم. ولكن إذا مرت الأيام 3 فيجب عليك شرعا أن تكلمه وأن تسلم عليه وأن ترد عليه السلام، فلا يجوز لك أن تهجره فوق 3. هذا إذا كان الهجر لأمور دنيوية ولحظوظ النفس. وأما إن كان هجرك للمسلم لله تبارك وتعالى، إذا كان هجرك للمسلم لله تبارك وتعالى وكان هجرك له من أجل أن تؤدبه، وهذا يكون يعني الهجر الشرعي يكون في حق من يظهر البدع والمعاصي فيهجر تأديبا، يعني حتى يترك تلك البدع ويترك تلك المعاصي. فمثل هذا الهجر الشرعي الذي يكون لله تبارك وتعالى ويكون من أجل زجر أهل البدع والعصاة ونحوهم، فهذا لا بأس أن يتجاوز مدة 3 أيام. ولذلك جاء في القرآن الكريم وثبت في السنة أن النبي عليه الصلاة والسلام هجر الصحابة 3 الذين تخلفوا عن غزوة تبوك، وهم كعب بن مالك وصاحبه، هجرهم النبي عليه الصلاة والسلام 50 يوما حتى تاب الله تبارك وتعالى عليهم وأنزل توبته عليهم في القرآن الكريم في سورة التوبة، وسورة التوبة سميت بذلك من أجل ذكر هذه السورة لتوبة الله تبارك وتعالى عليهم، حيث قال الله تبارك وتعالى: وعلى 3 الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فالحاصل أن هؤلاء 3 الذين تخلفوا عن غزوة تبوك ولم يكن لهم يعني عذر لهذا التخلف، النبي عليه الصلاة والسلام هجرهم لمدة 50 يوما حتى تابوا إلى الله تبارك وتعالى وحسنت توبته. وإنما شدد النبي عليه الصلاة والسلام على هؤلاء 3 لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم تكن له جيوش نظامية كما يقال، فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني لم يكن له جند ويعني جيش نظامي يعني يستدعيه ما تحتاج إليه، وإنما كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا احتاج إلى المقاتلين وإلى المجاهدين وإلى المدافعين كان النبي عليه الصلاة والسلام يستنفر الناس استنفارا عاما، يعني يدعو الناس للخروج في سبيل الله. إذن فكان عامة الناس هم مقاتلي أو هم مقاتلو النبي صلى الله عليه وسلم وهم جنده عليه الصلاة والسلام، ولذلك لم يكن من الحكمة في شيء أن يتساهل مع هؤلاء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لو تساهل مع هؤلاء لتساهل الناس في أمر الخروج للجهاد في سبيل الله. وإذا لم يخرج الناس للجهاد في سبيل الله والدفاع عن الإسلام وعن شوكة المسلمين، فهذا يعني قد يعرض الإسلام والمسلمين لخطر عظيم. ولذلك كما قلت النبي عليه الصلاة والسلام يعني لم يتساهل مع هؤلاء الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك. ولذلك أخذ العلماء من قصة هؤلاء الثلاثة الذين خلفوا، أخذ منها العلماء يعني جواز الهجر، جواز أن يهجر أصحاب البدع وأصحاب المعاصي إذا كان هذا الهجر يعني زاجرا لهم ونافعا لهم ويفيده في العودة إلى دائرة السنة ودائرة الطاعة. ولذلك يعني هذا المعنى ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، وقال بأن الهجر يعني يختلف باختلاف الأزمان وباختلاف الأوقات وباختلاف الأشخاص، فالهجر إنما يكون مشروعا إذا أتى أكله، إذا كان من الهجر فائدة بحيث ينزجر، يعني الشخص المهجور المبتدع أو العاصي ينزجر، وذلك لكثرة أهل الحق وقلة أهل البدع والمعاصي. فإذا هجر أهل الحق وهم كثر، هجروا أهل البدعة وأهل المعصية، فإن الهجر ينفع ويفيد. إذن فالهجر يعني مثل الدواء، يعني شرع لرد الناس إلى الجادة وإلى السنة وإلى حظيرة الطاعة وتقوى الله تبارك وتعالى. وأما إذا كان الهجر يعني لا فائدة من ورائه، إذا كان أهل الباطل وأهل البدع هم الذين لهم الشوكة وهم الكثرة، وأهل الحق قلة بينهم، فما عسى أن ينفع الهجر مع هؤلاء، فلا شك أن في مثل هذه الحالات لا ينفع الهجر. وأنبه أيضا بهذه المناسبة بأن يعني هذا الهجر إنما يشرع في حق أهل البدع وأهل المعصية الذين بدعهم واضحة وظاهرة ومعاصيهم أيضا واضحة وظاهرة، بخلاف ما يفعله غلاة المجرحة اليوم، فإنهم يبدعون ويهجرهم ويهجرون كل من خالفهم يعني في رأي أو في شخص. فلا شك أن يعني مثل يعني هذا الهجر يعني لا يوافق ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام مع الثلاثة المخلفين، ولا يوافق يعني ما كان عليه أهل السنة وأهل العلم الذين كانوا يهجرون أهل البدع، يعني الظاهرة بدعهم كالجهمية والقدرية وأمثالهم ونحوهم. وأما الآن مع الأسف الشديد كما قلت يعني صار الواحد من هؤلاء الغلاة غلاة المجرحة يعني كل من خالفه في رأي أو في شخص ما هو يبدعه وأنت لا تراه مبتدعا، فإنه يبدعك معه، يعني إذا لم تكن معي فأنت ضدي، هذه قاعدته، إذا لم تكن معي فأنت ضدي. فهذا لا شك أن يعني مثل هذا الأسلوب يعني أسلوب باطل لم يكن عليه السلف، ولم يكن عليه العلماء، ولم يكن عليه الأئمة. فها هو نبي عليه الصلاة والسلام، هل هاجر في زمانه يعني كل المخالفين؟ لا، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يعني يهجر يعني بعض الذين يخالفون، كما هاجر أولئك الثلاثة، وكان الكثير من المخالفين يعني لا يهجرهم النبي عليه الصلاة والسلام بل يتألفهم عليه الصلاة والسلام. كثير من المنافقين ومن المخالفين يعني لم يأمر النبي عليه الصلاة والسلام بهجره، بل كان عليه الصلاة والسلام يتألفه ويعني يحببهم في هذا الدين، في الإسلام، يعني حتى يسلموا وحتى يتوبوا وحتى يرجعوا ويعودوا إلى الله تبارك وتعالى. إذن يعني مثل هذا الباب العظيم والخطير يعني لابد أن يضبط بالضوابط الشرعية، ولا ينبغي يعني لعامة الناس، يعني الآن يعني صار عامة الناس يعني هناك أشخاص جهال، هناك أشخاص جهال على أسف يعني صاروا يتوسعون في هذا الباب ويهجرون الناس، بل يهجرون طلبة العلم والعلماء يعني بالهوى والعياذ بالله، بالهوى والعياذ بالله. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يردنا إلى دينه ردا جميل. المهم هذا ذكرته بمناسبة يعني هذا الباب. قال النووي رحمه الله: باب تحريم الهجران بين المسلمين فوق 3 أيام. قال: إلا لبدعة في المهجور أو تظاهر بفسق أو نحو ذلك. المؤلف كعادته ذكر بعض الآيات القرآنية تحت هذا الباب. قال الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. وهذه الآية استدل بها المؤلف على عدم جواز يعني هجر المسلم لأخيه المسلم يعني فوق 3 أيام، ذلك لأن الله تبارك وتعالى يعني بيّن في هذه الآية بأن المؤمنين إخوة. إنما المؤمنون إخوة، فالمسلم وأخو المسلم كما قال عليه الصلاة والسلام. فلا يجوز لك أن تهجر أخاك يعني هكذا يعني هجرا مطلقا يعني دون شرط ودون قيد. إنما المؤمنون إخوة، وإذا كان بينك وبين أخيك المسلم يعني خلاف يعني في تجارة أو في معاملة، فعليك أن تسعى ماذا؟ بالصلح. ولهذا قال الله تبارك وتعالى في هذه الآية: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. إذن فعلى المرء يعني أن يلجأ إلى الصلح والتأليف والجمع، لا أن يهجر المسلم أخاه المسلم يعني هكذا يعني هاجرا مطلقا. إذن هذا هو السبب يعني إيراد المؤلف رحمه الله لهذه الآية في هذا الباب. ثم أتبع الآية السابقة بقول الله تبارك وتعالى في سورة المائدة: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ما هو سبب إيراد النووي رحمه الله لهذه الآية في هذا الباب؟ ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. كان الإمام النووي رحمه الله بهذه الآية يشير والله تعالى أعلم إلى أن الناس لو أنهم وقعوا في البدع الواضحة الظاهرة والذنوب والمعاصي المعلنة ثم يعني لم نهجره، بل يعني بقي الإنسان يعني يكلمهم وينبسط إليهم ويؤكلهم، فهذا قد يكون نوع إقرار لبدعهم وذنوبهم. يعني سبحان الله، يعني الشخص يبارز الله تبارك وتعالى بالبدع والأهواء والضلالات وبالذنوب والمعاصي، ثم يأتي المسلم فيكلمه وينبسط إليه ويؤكله ويضحك معه ولا ينكر عليه، فلا شك أن يعني هذا قد يدخل في التعاون على الإثم والعدوان. والله تبارك وتعالى يقول ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. إذن يعني من باب ألا نتعاون مع أهل البدع والضلال ومع أهل الذنوب والمعاصي على الإثم والعدوان، شرع لنا ماذا؟ أن نهجرهم، يعني تأديبا لهم وزجرا لهم. هذا هو يعني مقصود الإمام النووي رحمه الله من إرادة هذه الآية في هذا الباب. نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلى وأعلم.